أحبابكم الله يقول: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من شركة سيارات وتقول الشركة أن السيارة مؤمن عليها ضد الحوادث والحريق، ويزعمون أن هذا التأمين جائز وأنه تأمين تعاوني؟ هذا التأمين مو صحيح ولا هو تعاوني، هذا ما يصير قمار. فإذا اشتراها مؤجل إلى أقساط فلا بأس، لكن التأمين غير صحيح، هم يكذبون سموها تعاونا وليس بكذا، ولكنه التأمين التجاري الميسر إن شاء الله. يقول: ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فيها فاغفر لها. لا أعلم به بأس، الذي يذكر فيها أنه لا بأس به، هذا من دعاء مما ورد في الدعاء. أثابكم الله يقول: في حديث عوف بن مالك المتقدم، هل يعني أنه يجهر بالدعاء للميت، حيث أن عوف بن مالك سمع هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ يقول: في حديث عوف بن مالك المتقدم بالأمس، هل يعني أنه يجهر بالدعاء للميت، حيث أن عوف بن مالك سمعه من النبي؟ نعم، من باب التعليم، جهر من النبي ليتعلم الناس، جهرا بعض الشيء الذي يسمعه من حوله حتى يتعلم الناس. نعم. أثابكم الله يقول: رجل كان يملك عمارة تتكون من 7 شقق، ولديه 4 أولاد وأربعة بنات، وقبل أن صلى الله عليه وسلم كان يسمعون منه حتى يتعلموا، يسمعون منه تسبيحة ويسمعون منه الدعاء، لأنه المعلم عليه الصلاة والسلام. أما الآن الحمد لله استقرت الشريعة ووضحت الأحكام. نعم. أثابكم الله يقول: رجل كان يملك عمارة تتكون من 7 شقق، ولديه 4 أولاد وأربعة بنات، وقبل أن يتوفى قسم الشقق بين الأولاد فقط، ولم يكتب للبنات شيئا، ولكنه أوصى كل ولد بإحدى أخواته وقال: كل منكم يرعى أخته إذا طلقها زوجها أو مات عنها، ولم يقصد بذلك مشاركة الأخوات في تلك الشقق، هل عمله ذلك جائز؟ وماذا يجب على الأولاد تجاه أخواتهم؟ الواجب عليهم أن يكونوا سواء، مثل ما قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يجوز لهم الاختصاص بشيء، بل هم مع أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا سمح الأخوات وأعطوهم وكان الأخوات مرشدات وسمحنا فلا بأس، ولا فيجب على، ولا يجوز لأبيهم ولا لهم الجور والظلم، هذا من عمل أبيهم ظلم ولا يجوز، يجب أن يكون الورث بينهم كما شرع الله. وإذا حاف أبوهم أو أمهم لا يجوز لهم الرضا بذلك، بل يجب أن ينفذوا أمر الله، فيكون تكون التركة بينهم على حسب الميراث الشرعي، للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا شرع الله لعباده. لكن إذا كان البنات مرشدات وسمحنا بحقوقهن لإخوتهن من غير جبر بل بالطوع والاختيار، عطم منهم بلا بأس. أثابكم الله يقول: ما حكم هذه الأقاويل السائدة على ألسنة عامة الناس، فإذا رزق الغني المال قالوا يعطي الحلق، يعني الذهب، للذي ليس له أذاني، للي بلودان. يقول: ما حكم هذه الأقاويل السائدة على ألسنة عامة الناس، إذا رزق الغني المال قالوا يعطي الحلق للي بلودان، يعني يعطي الذهب أو الأخراص للذي ليس له آذان، وقولهم رزق الهبل على المجانين، وقولهم ربنا جابك بعد ما استكفى؟ ما نعرف هذا الكلام، اسأل اللي يقولونه، أقول اسأل اللي يقولونه، ما نعرف هذا الكلام. أثابكم الله يقول: ما الحكم في لعب الطاولة والشطرنج والكوتشينة والضومنة؟ ما نعرف وش ايش حكم ايش لعب الطاوله والشطرنج والكوتشينه والضومنه. ما نعرف الالعاب هذه، يجينا في البيت يفسرها لنا ونسأله نشوف ان شاء الله يجي يحصل تفسير. ما صحة الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا: من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه 40 كبيرة؟ ما أعرف له أصل، لا أعرف حاله ولا أعرف له أصل، ومثله منكر. أثابكم الله. يقول: روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، كيف نجمع بينه وبين حديث الباب؟ الحديث فلا شيء عليه وهم بعض الرواة، فلا شيء عليه مهم له، الصواب في الرواية فلا شيء عليه، لكن غلط بعض الرواة. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم الجلوس بالمجالس التي بها منكرات كالشيشة والدخان، مع ملاحظة أنها أصبحت شبه مفروضة في الجلسات سواء الخاصة أو العامة أو الجلسات العائلية، وهل يكتفى بالإنكار فقط أو يلزم ترك المجلس؟ الواجب الإنكار، فإن حصل المطلوب لا يترك المجلس. يقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرضهم حتى يخوضوا في حديث، إنكم إذا مثلهم. ويقول جل وعلا: ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالواجب الإنكار والتوجيه والدعوة والنصيحة، فإن نفعت وزال منكر فالحمد لله، وإلا فليغادر لا يجلس معهم لا يحضر منكر. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والآية الأخرى: إنكم إذا مثلهم. من تمام الإنكار المغادرة إذا لم تنفع النصيحة. أثابكم الله. يقول: لدي أرحامي إخوة زوجتي لديهم دشوش، لدى أرحامي إخوة زوجتي دشوش، هل أمنع زوجتي وأبنائي من زيارتهم؟ عليك تنصحوا لهم، عليكم النصيحة ولا تمنع، لكن عليك النصيحة وتنصح لك إذا زاروهم لا يحضروا منكر. نعم. أثابكم الله. يقول: إن المرأة في بيتها تأخذ راحتها في الملبس عندما تقرأ القرآن وتمر على آية بها سجدة، فهل تسجد وهي كاشفة رأسها وصدرها وذراعها؟ لا بأس، لكن كونها تكون حشمة أحسن، لأن السجدة خضوع لله مين بصلاة، سجد تلاوة خضوع، يسجد الذي مستور الرأس وغيره والطاهر وغيره، من باب الخضوع لله ليس الصلاة. لكن إذا سترت رأسها وكملت سترها كالصلاة حسن، الأمر هو بلازم، الأمر واسع، وهكذا الرجل. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. أثابكم الله. يقول: إذا صلى الإمام على الجنازة ورأس الجنازة عن يساره ورجلاها عن يمينه فما الحكم؟ الصلاة صحيحة، لكن خالف السنة، السنة يكون رأسها عن يمين، يقف عند رأسها من يمين ورجلها من يسار، لكن إذا خالفوا الصلاة صحيحة، المهم أن يصلي وهي أمامه. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم التشبيك بين الأصابع عند الخروج من المنزل إلى المسجد؟ مكروه التشبيك إلا بعد الصلاة، إذا صلى لا بأس، لكن قبل الصلاة في حال طريق المسجد وفي المسجد يكره التشبيك، لأن جاء النهي عنه. أثابكم الله. يقول: ذكر صاحب تيسير العزيز الحميد أن التوكل على غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر، نرجو من سماحتكم توضيح هذه المقولة مع ضرب أمثلة. التوكل عليه معنى الوكالة، لا بأس بها، هنا إذا كان قادرا على الشيء، هنا يتوكل عليه في عمارة المنزل أو إصلاح السيارة أو ما أشبه ذلك، هذا سمى وكالة. وإذا أساء التعبير توكلت عليك معنى اعتمدت عليك في هذا الشيء، لكن كونه يترك هذا اللفظ أحد أحوط، لأن صاحب التيسير وغيره ذكروا أن لا يقول توكلت عليه، ولو قال ثم، لأن التوكل يكون على الله وعلى الله يتوكل وإن كنتم مؤمنين، وهو مراده قال توكلت عليك إن وكلتك إن اعتمدت عليك في هذا الشيء، ترك التعبير بتوكلت عليك أولى وأحوط. أما جعله شركا أصغر هو محل نظر، إذا كان يقدر، إذا كان قال له يقدر فلا بأس، لكن سوء التعبير، يعبر وكلت لا يعبر ولا يعبر بتوكلت. أثابكم الله. يقول: نحن ثلاثة أصدقاء جمعتنا المحبة والأخوة والنخوة والشجاعة، فجميعنا من هواة الرماية والقنص، فأولنا يصرف مبالغ كثيرة من أجل ذلك، وثانينا يستلف لكي يأتي معنا ويشبع هوايته. يقول: نحن ثلاثة أصدقاء جمعتنا المحبة والأخوة والنخوة والشجاعة، فجميعنا من هواة الرماية والقنص، فأولنا يصرف مبالغ كثيرة من أجل ذلك، وثانينا يستلف لكي يأتي معنا ويشبع هوايته بمبالغ وديون كثيرة، وثالثنا مقتر ولكنه مفرط في حق أهله وعياله وأقاربه. هذا يحتاج إلى تفصيل، يأتي في المكتب إن شاء الله ننظر في الأمر، نسأل في التفصيل. أثابكم الله. يقول: قرأت في إحدى الكتب أن الأضحية شرعت في حق الحي للميت، فما تعليق سماحتكم على ذلك، علما بأن بعض المسلمين يضحون عن أمواتهم؟ الأضحية سنة عن الحي والميت جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة وكبش عن أهل بيته، عنه وأهل بيته، وكبش عن ما وحد الله من أمته من الأحياء والأموات، فالضحية سنة قربة وطاعة سواء عن الحي ولا عن الميت، كلها قربة وطاعة لعموم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما المقصود أو من المقصود بكلمة بناتي في قوله تعالى: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم؟ بناتي يعني بنات الأمة، بنات المسلمين، هم أطهر للرجال من اللواط نسأل الله العافية. يقول لهم: يكفيكم النساء، النساء خلقنا للرجال، يكفي. نعم. كفرة يأبون إلا الرجال نسأل الله العافية. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم تحنيط الحيوانات للزينة أو للتعليم؟ تحنيط الحيوان لا يجوز، فيه مفاسد كثيرة من إضاعة المال والدعوة إلى اعتقاد الفاسد، ربما اعتقد فيها اعتقاد الفاسد، وربما أيضا سببت في تعليق الصور كما تعلق المحنطات، فلا يجب تعليق المحنطات لما فيه من إضاعة المال ولما فيه أيضا من الفساد والشر ودعوة الناس إلى اعتقاد ما لا ينبغي فيها. أثابكم الله. يقول: شخص يقول أنه يصوم ويصلي ويخاف الله، ولكنه يكره الشباب الملتزم ورجال الدين لأن تصرفاتهم لا تعجبه، فكيف نرد على هذا الرجل وما حكم؟ شخص يقول أنه يصوم ويصلي ويخاف الله، ولكنه يكره الشباب الملتزم ورجال الدين لأن تصرفاتهم لا تعجبه، كيف نرد على هذا الرجل وما حكم تصرفه هذا؟ هذا يفصل له، يبين له، يجعل محبة المؤمنين وكراهة الكافرين، وإذا كره بعض الناس لأن عنده بدعة أو تعصب أو شدة من أجل هذه الشيء لا يضر، بعض الناس قد يكون عنده بعض الشدة خلاف الشرع والعنف فيكره لهذا العمل لا لإيمانه وتقواه بل لعمله السيء، فهذا الذي يكره هؤلاء يبين له أن الواجب نصيحتهم وتوجيههم إذا رأيت منهم ما يخالف الشرع مع محبتهم في الله لإيمانهم وتقواهم، وإذا كان عندهم نقص من عنف وشدة في دعوتهم وأمرهم ونهيهم ينصحون مع محبتهم في الله. يكره عملهم السيء، لا كراهتهم الكلية، ولكن يكره عملهم السيء وينصحون مع محبتهم لإيمانهم بالله ويكونهم مسلمين. يقول: يقوم كثير من الناس وخاصة أصحاب المطابخ يقومون بحرق شعر رأس الخروف بعد ذبحه، بحرق الشعر فقط ثم طبخه مع اللحم. أو يقوم كثير من الناس وخاصة أصحاب المطابخ يقومون بحرق شعر رأس الخروف بعد ذبحه، شعر الرأس، رأس الخروف، بعد ذبحه، بحرق الشعر فقط ثم طبخه مع اللحم أو وضعه في منداه ثم يقومون بأكله دون سلخ جلده، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ ثم يأكلونه دون سلخ الجلد. دون سلخ الجلد. ما أعرف لهذا أصل. المعروف أنه يسلخ ويكون اللحم وحده والجلد وحده. الجلد يباع وحده ولا يعطاه أحد يتصرف فيه، أما اللحم وحده. أما هذا التصرف ما أعرف له أصل، أو هذا التصرف ما أعرف له أصل. والذي يفعله يرفع أمره إلى المسؤولين. من جهة الهيئة ومن جهة الإمارة حتى تنظر في أمره. الأكل الجلد فيه حرج يا شيخ؟ نعم. أكل الجلد قد يضرهم، لا مو محرم، لكن قد يضر إذا كان في مصلحة. قد تدعو له الحاجة والجوع، لكن كونه يخلط على الناس، شوز يلبس على الناس، لا. أثابكم الله. يقول: هل يدخل ولد الزنا الجنة؟ نعم. ولد الزنا هل يدخل الجنة؟ إذا كان من أولاد المسلمين نعم. الإثم على أبيه وأمه، واللهم عليه إذا مات صغير قبل الحلم فهو من أهل الجنة، أولاد المسلمين في الجنة بإجماع المسلمين، لكن الإثم على الزاني والزانية، نسأل الله العافية. أما حديث لا يدخل الجنة ولا الزنا فهو حديث غير صحيح، موضوع ليس بصحيح. أثابكم الله. يقول: إنني مقدم على زواج، ولكن أخي الكبير قد رضع مع أختي الفتاة التي أرغب الزواج منها، رضع معها من أبيها، علما بأننا لا نعلم شيئا عن عدد الرضاعات، فهل يحق لي الزواج منها؟ رضاع أخيك ما يمنعك، إذا كنت ما رضعت أنت من أمها لا بأس أن تزوجها، رضاع أخيك لا يمنعك. أما رأى أخوك هو محرم لها، إذا ثبت أنها رضع 5 رضعات أو أكثر من زوجة أبيها أو من أمها. أما إذا ما ثبت فليس بمحرم لها، دعوى الرضاع ما تكفي، لا بد من ثبوت 5 رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين. أما أنت ما عليك منه، أنت ما دام ما رضعت فيحل لك. نعم. أثابكم الله. يقول أو تقول: لقد كنت أقوم برعاية والد زوجي المريض الذي كان يعاني من مرض أقعده عن الكلام والحركة، وكنت أقوم بكل ما يلزمه، فأخبرني البعض بأنه لا يجوز أن أطلع على عورته، فهل يلحقني إثم بذلك؟ وماذا؟ لقد كنت أقوم برعاية والد زوجي المريض الذي والد زوجي نعم الذي كان يعاني من مرض أقعده عن الكلام والحركة، وكنت أقوم بكل ما يلزمه، فأخبرني البعض بأنه لا يجوز أن أطلع على عورته، فهل يلحقني إثم بذلك؟ وماذا يجب علي؟ إذا دعت الضرورة لا بأس، وإذا وجد من يقوم غيرك زوجة له أو لا، إذا كان له زوجة تقوم بزوجته، وإذا اضطر إليك فلا حرج، إليك أو إلى ولده أو إلى غيركما، فالخادم مثل الطبيب، إذا اضطر إليه لا بأس. أما إذا تيسر زوجة الله أو أمة الله تقوم به تغني عنكم، لا يجوز، تكفي زوجته. يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقد قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فمفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهوم الآية مع منطوق الحديث، فكيف الجمع بينهما؟ الصلاة من الإيمان، ومن كان الله بضياء إيمانكم بصلاتكم، فمن أتى بناقض فسد إيمانه وصار كافرا بالإيمان، فإذا ترك الصلاة أو جحد وجوبها أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو ذبح لغير الله أو سجد لغير الله أو أهان المصحف أو ما أشبه ذلك فسد إيمانه وصار كافرا بالإيمان حكما. كل مرتد هو كافر بالإيمان حكما. وتارك الصلاة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذا ترك الصلاة فقد كفر بالإيمان حكما وبطل إيمانه على أصح قولي العلماء. وهكذا لو أتى بناقض آخر من نواقض الإسلام كالسجود لغير الله ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالغائبين أو بالملائكة أو بالجن أو بالأصنام أو استهان بالمصحف لطخ أو بالنجاسة أو جلس عليه أو سب الله أو سب رسول، هذا يسبب خروجه من الإيمان ويكون كافرا بالإيمان، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول: أنا رجل عندي مال وهو تجهيز للغزو في سبيل الله وهو من أحد المحسنين. عندي إيش؟ رجل عندي مال وهو تجهيز للغزو في سبيل الله وهو من أحد المحسنين وقد حال عليه الحول، هل فيه زكاة وكم هو مقدارها بالريال السعودي؟ ربع العشر، حتى ينفق في سبيل الله، ما دام لم ينفق فهو فيه الزكاة على ملك صاحبه. ربع العشر في 40,000 ألف، وفي 1,000 25. نعم. أثابكم الله. يقول: علي دين يدفع على أقساط شهرية لمدة معينة، فلو قدر الله علي أن توفيت قبل قضاء هذا الدين فهل اعتبر آثما لعدم قضاء هذا الدين مع العلم أني أملك ما أستطيع به أن أسد هذا الدين بأكمله؟ لا لا لا، لا حرج عليه، المسلمون على شروطهم، ما دام بينك وبينهم آجال فالمسلمون على شروطهم، ويوفون يوفى صاحب الدين في وقته ولو بعد موتك، كل أجل في وقته ولا حرج، ولا يلحق الميت شيء بهذا لأنه مؤجل والمسلمون على شروطهم. أثابكم الله. يقول: لي أخت يوجد في وجهها كية وتريد أن تعمل عملية تجميل لتذهب هذه الكية، مع العلم بأنه لا يوجد نساء لعمل ذلك بل يوجد أطباء رجال، فما حكم ذلك؟ لا حرج، لم يجد الطبيبة لا حرج أن يتولاها الطبيب، الطبيب الرجل إذا اضطرت له المرأة لا بأس، وإلا فالأصل الرجل للرجل والمرأة للمرأة، لكن إذا اضطر الرجل للتطبع عند المرأة أو اضطرت المرأة للتطبع عند الرجل لا حرج. قال الله سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أثابكم الله. يقول: ما رأيكم فيما ذكر ابن القيم في الهدي النبوي أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من منتصف سورة في صلاة الفريضة؟ أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من منتصف السورة في صلاة الفريضة. ما أعلم شيء في هذا، ما أعلم شيء في هذا، إنما نعلم أنه قرأ سورة معلومة، وهم كونه قرأ نصف الله أعلم، لكن قد ثبت أنه قسم قد أفلح في صلاة الفجر، قد أفلح المؤمنون قسمها قسمه في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. وأما أنها قرأ بعض الآية، لكن عموم قوله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من يكفي، والنبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا ما تيسر من، كذلك إذا قرأ من أول السورة أو من وسطها أو من آخرها لا حرج، ولو ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي أبلغ من الفعل، وقول الله أبلغ وأبلغ، قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من، فإذا قرأ في الفريضة أو بالنافلة من أول السورة أو من وسطها أو من آخرها لا حرج، ولو لم يحفظ النبي أنه فعل الحريص، لأنه كفى بقوله: اقرأوا ما تيسر منه، هذا كافي، وهكذا كلام الله: فاقرأوا ما تيسر منه. اللهم صل عليه وسلم. يقول: لدي يا سماحة الشيخ بنت مدرسة، وجاء تعيينها في إحدى القرى أو الضواحي القريبة لمدينتنا، وهذه الضاحية تبعد عن المدينة ما يقارب 200 كيلومتر، فهل أوافق على ذهابها إلى تلك القرية وأستأجر لها بيتا هناك، أم أجعلها مع زميلتها في العزبة الخاصة بهن، أم أجعلها تجلس بالبيت، لأنني محتار في أمري؟ إذا تيسر لك أن تذهب معها أو يذهب معها زوجها، ولا اتركوا الوظيفة، لا تروح وحدها ولا تروح بدون محرم، إما أن تذهب معها أنت أو يذهب معها زوجها أو أخوها، وإلا فلا. الرسول عليه السلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وسفرها وحدها أو مع النساء خطر لا يجوز. أثابكم الله. سائلة تقول: هل يجوز تحديد شعر الحاجبين بالموس وليس نتفهما؟ لا يجوز، لا، شعر الحاجبين لا يجوز تعرض له. الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النامصة والمتنمصة، والنامصة التي تأخذ من شعر الحاجبين، فالواجب كف عنهما. تقول أيضا: هل السنة عدم تنشيف الماء من على الجسم بعد الغسل للعمرة؟ لا بأس، من نشف فلا بأس، ومن ترك فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل نفض الماء، أعطتهم ميمونه المنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده، فمن نفض الماء بيده فهو أفضل، ومن تنشف فلا بأس. أثابكم الله. يقول: ما صحة الحديث الذي رواه البيهقي في الزهد وابن عدي في الكامل من حديث ابن عمر مرفوعا: البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام، فكن كما شئت كما تدين تدان. ما أعرف هذا، لكن معناه صحيح. البر لا ينسى، ربنا جل وعلا يثيب عليه، والإثم كذلك خطير، وكما يدين الإنسان يدان. المعنى صحيح، لكن الحديث لا أعرف له، لا أعرف أصله ولا أعرف سنده. أثابكم الله. يقول: هل يجوز لمن طلب الاستشفاء بماء زمزم أن يغسل موضع الألم ويدعو، أم يكتفي بشربه فقط؟ وهل شرب ماء زمزم من العبادة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم إنها مباركة، إنها طعام وطعم وشفاء وسقم، فإذا تروش به أو شرب منه أو رش به على بدنه كله طيب، ماء مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف شرب منه وقال إنه مبارك، وقال إنها طعام وطعم وشفاء وسقم. اللهم صل عليه وسلم. يقول: إذا كان الحديث في غير الصحيحين وأورده البخاري في تراجمه مورد السؤال، هل يدل ذلك على تضعيفه للحديث؟ إيش؟ إذا كان الحديث في غير الصحيحين وأورده البخاري في تراجمه مورد السؤال، هل يدل ذلك على تضعيفه للحديث؟ لا، ما يحتمل هذا، محل نظر، ما يدل على هذا ولا على هذا. أما إذا رواه بينكر ويروى صيغة التمريض أدل على أنه ما ثبت عنده. أما إذا جنبه وقال فلان يدل على صحته إلى من علقه عنه. إذا قال وقال فلان وقال عثمان بن فلان وقال سعيد بن مسيب وقال فلان يدل على صحته لمن نسب عنه. أما إذا قال ويذكر، أما هل يفعل كذا، هذا ما يدل على، هذا يدل على توقف. نعم. أثابكم الله. يقول: ما صحة الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا عن ابن عباس مرفوعا قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء، قيل: مما ذاك يا رسول الله؟ قال: مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. ما أعرف حاله، لكن معنى صحيح، كلما اشتدت الغربة وقع حاله، يرى المؤمن المنكرات ما يذوب له فؤاد لكن ما يستطيع إنكاره، المعنى صحيح، لكن الحديث لا أعرف له سندا صحيح. ابن أبي الدنيا والبزار والطبراني يروون الغث والسمين، يروون الصحيح والضعيف. الطبراني والبزار وابن أبي شيبة وغيرهم كم غفير، ما يتقيدون بالصحيح ما عدا البخاري ومسلم رحمهم الله. نعم. أثابكم الله. يقول: ذكر شارح الإقناع أن الإمام أحمد رحمه الله أخذ من حاجبه، فهل يدل ذلك على جواز الأخذ من الحاجب للرجل؟ لا يؤخذ من الحاجب لا للرجل ولا للمرأة، ولو فعله أحمد، أحمد هو معصوم عالم، يخطئ ويصيب. أحمد يخطئ ويصيب، والشافعي يخطئ ويصيب، ومالك يخطئ ويصيب، وأبو حنيفة كذلك، وكل عالم. الحجة فيما قاله الله ورسوله، مو بقول فلان وفلان. والرسول نعى النامصة والمتنمصة وهي الأخذ من شعر الحاجبين، والرجل من باب أولى، لأن المرأة قد تحتاج إلى للتزين، والرجل وش اللي يدعو إلى هذا؟ إذا لعنت المرأة وهي قد تدعو الحاجة إلى تزينها بذلك، فالرجل من باب أولى أن يمنع. أثابكم الله. يقول: جرب بعض الناس ماء زمزم فذكروا أنهم وجدوا له أثرا في مكة، أما خارجها فأثره أقل، فهل لهذا أصل أم أن بركة ماء زمزم عامة؟ ليس لهذا أصل، بل هي عامة، بركته عامة. يقول صلى الله عليه وسلم في زمزم: إنها مباركة، هكذا رواه مسلم في الصحيح: إنها مباركة. زاد أبو داود في الصحيح بإسناد صحيح: إنها طعام وطعم وشفاء وسقم. فهي مباركة في مكة وفي غير مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج مر على أهل زمزم وشرب من زمزم عليه الصلاة والسلام. نعم. أثابكم الله. يقول: عندي في المنزل خادمة، وعندما أذهب إلى مكة أو جدة أو غيرها من المدن آخذها معي، فما الحكم؟ لأنها أجنبية عني وليس معها محرم، وتسافر معي وليس معنا سوى أهلي وهي. هذه تبعكم، إذا سفرتم جميعا تكون تبع أهلك، أما وحدها معك لا، لكن مع أهلك إذا سفرتم تكون معكم، لأنها ليس لها وجه محرم، مثل العتيقة اللي عند أهلها عتقوها وجلس عندهم تتبعهم. يقول: شخص مسافر جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب في المسجد الحرام ثم أوتر بعدهما مباشرة، هل هذا العمل صحيح؟ وهل الوتر يقصر أم يصلى كاملا 11 ركعة في السفر؟ إذا جمع المسافر أو المريض بين المغرب والعشاء دخل وقت الوتر من حين يصلي العشاء ولو جمع تقديم. إذا جمع المسافر بين المغرب والعشاء أو المريض أو في المطر دخل وقت المغرب، دخل وقت العشاء وصار وقتان وقتا واحدا، فإذا صلى العشاء جمعا شرع له أن يوتر ولو في بقية وقت المغرب ولو قبل الشفق، لأن الوقتين صارا وقتا واحدا بالمرض أو بالسفر أو بأنواع الأعذار الأخرى كالمطر والدحر، فله أن يصلي الوتر، والوتر ليس له حد محدود، صلي واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو 11 أو أكثر من ذلك، لكن الأفضل 11 أو 13 كوتر النبي عليه الصلاة والسلام، يسلم من كل ثنتين ويوتر واحدة، وإن أوتر بأكثر من ذلك فلا حرج، لو أوتر ب23 أو ب33 أو بأكثر من ذلك فليس له حد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ما حد الحد، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فإذا صلى ثمان وأوتر بواحدة أو صلى 10 يسلم من كل ثنتين وأوتر بواحدة أو صلى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك كله لا بأس به في السفر والحضر. أثابكم الله. يقول: هل يجوز البيع والشراء في المسجد؟ البيع والشراء لا يجوز، باطل المسجد. الرسول يقول: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. لا يجوز البيع والشراء ولا إنشاد الضوال في المساجد. المسجد لم تبنى لهذا، بنيت لعبادة الله للصلاة وقراءة القرآن والاعتكاف وحلقات العلم، ما بنيت البيع والشراء وإنشاد الضوال، فالبيع والشراء فيها باطل، نسأل الله، وصاحبه آثم، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول: صاحب محل اشترى سلعة بمبلغ 150 ريالا وأراد بيعها ب250، ولكن أصحاب المحلات الأخرى يشترون السلعة بنفس المبلغ ولكنهم يبيعونها ب400 ريال، فهل يجوز له مخالفة المحلات الأخرى والرضا بالمكسب القليل؟ ليس لأحد أن يغش الناس، يبيع مثل ما يبيع الناس، إذا كانت السلعة موجودة حين الناس يبيعون يبيعونها فليس لها يخالفهم ويغش المشتري، إلا أن يقول له: أنا ما أبيعها إلا بكذا، هي عند الناس بكذا ولكن أنا ما أبيعها إلا بكذا، يوضح له فلا بأس لأجل إمهاله أو لأسباب أخرى. أما أنه يغش الناس، الناس يبيعون ب10 ويبيع على المسكين الجاهل ب15، ما يجوز، هذا غش وظلم، ولكن يبين السعر للناس، وإذا حب يشتري منه بأكثر لأسباب أخرى فلا بأس. يقول: ما حكم صلاة من صلى في السفر جمعا وقصرا ثم وصل إلى بلده قبل دخول وقت الصلاة إلى جمعها مع الأولى جمع تقديم، وهل هذا العمل صحيح أم لا؟ إذا جمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء ثم وصل البلد في الوقت الثاني فلا حرج عليه، صلاته صحيحة وأجزأت، وإن حب يصلي مع الناس تكون نافلة، إذا صلى مع الناس تكون نافلة، وإلا فصلاة فريضة صحت وأدها في السفر. حفظكم الله يقول: هل يجوز التأجير على من يعمل في بنك ربوي، وهل يجوز أكل طعامه؟ لا يجوز التأجير على بنوك، التأجير على بنوك لا يجوز، لأنه من باب التعاون الإثم والعدوان، فلا يجوز التأجير عليهم دكاكين ولا بيوت، لأنه من باب الإعانة على الإثم والعدوان، ولا يجوز أيضا العمل عندهم لا كاتب ولا فراش ولا غيرهما، لأن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كان طعام وإن كان كسبه كله ربا فلا ينبغي الأكل منه، فلا ينبغي الأكل من ضيافته وطعامه. أما إذا كان مخلوط عنده أسباب أخرى وأعمال أخرى فلا بأس. الرسول أكل من طعام اليهود والله أباح لنا طعام اليهود وهم يكون الربا، لكن الشيء مختلط لا نعرف حاله. أما إذا كنت تعرف أنه ليس له كسب إلا الربا فلا ينبغي أن تجيبه، يستحق الهجر، نسأل الله العافية. يقول: ما حكم أكل القات المزروع في بلاد اليمن، وما حكم ثمنه؟ القات لا يجوز لا زراعته ولا بيعه ولا شراءه، لأنه مسكر ومخدر وترتب عليه مضار كثيرة أيضا كما ذكر أهل العلم بحبه، فلا يجوز بيعه ولا زرعه. نعم. ثابكم الله يقول: هل من السنة ترك إزرار الثياب، وما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن السدل في الصلاة؟ السؤال إيش؟ يقول: ترك إزرار الثياب. السدل غير السدل مختلف فيه في الصلاة، في سنده ضعف. أما فك الإزرار فلا بأس به عند الحاجة، عند حاجة الحر ونحوه، وأما غزره هو أفضل، كن يزره أفضل، لأن الرسول أمر سلم أن يزر قميصه، لكن إذا دعت الحاجة إلى فكه لحر أو غيره فلا أو ضيق فلا بأس. أثابكم الله يقول: إذا صلى شخص وبجانبه شخص قد أكل ثوما أو بصلا، فهل يجوز له أن يتلثم في الصلاة مع أنه لا يستطيع أن يحتمل رائحته؟ ينصح يأمر بأن يغادر ولا يصلي مع الناس، يقول: لا اذهب صلي في بيتك، من الله من ذر يحرق ثم الكسل، يقال له: لا يجوز لك صلي مع الناس، اذهب إلى بيتك ولا لا يتلطم عنه. يأمره بهذا، الرسول أمر بهذا وأمر بإخراجه من المسجد صلى الله عليه وسلم. ثابكم الله يقول: ما حكم لبس البدلة الرياضية في أوقات الصلاة، وهل تعتبر من الزينة؟ إذا كانت ساترة ولا فيها مضايقة فلا بأس صلي فيها، لكن صلاة ما يجب ستره في الصلاة فلا حرج في ذلك. المقصود أن يكون على كتفي الشيء مع الإزار، فإذا كانت البدلة تستر العاتقين وتستر العورة ما بين سرة وركبة فلا بأس. والزينة مطلوبة في الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذا كانت من الزينة مطلوب. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أثابكم الله يقول: ما حكم نبش قبور المسلمين إذا لم يوجد متسع في المقبرة، مع العلم بأن المقبرة المجاورة لجامع عبد الله بن عباس الموجودة في الطائف يقومون فيها بنبش القبور بعد فترة محددة، فإذا كان فعلهم هذا لا يجوز، فكيف السبيل للإنكار على هذا الفعل، وهل هو مناط بطلبة العلم أو هو مخصوص بالجهات المختصة؟ قد درس هذا الموضوع من جهة هيئة كبار العلماء وبينوا لهم الحكم وأوضحوا لهم أن الواجب إيجاد مقابر أخرى في الطائف حتى لا يحتاج إلى نبش القبور الأخرى، وهكذا في مكة وهكذا في جدة، يجب إيجاد مقابر في أماكن متعددة حتى يستغنى بها عن النبش. قد بلغت الجهات المختصة ذلك، نسأل الله يوفق الجميع. أثابكم الله يقول: أيهما أفضل، الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال أم طلب العلم الشرعي والمكوث عند العلماء وملازمتهم؟ الجهاد أفضل الأعمال، فإذا دعت الحاجة إذا تيسر الجهاد هو أفضل الأعمال، والعلم من الجهاد، طلب العلم من الجهاد. فإذا تعلم ما لا يسعه جهله واحتيج إليه في الجهاد أو تيسر له الجهاد، فالجهاد هو أفضل الأعمال المتطوع بها، لكن بشرط يكون قد تعلم من دينه ما لا يسعه جهله، قد تعلم ما يجب عليه وما يحرم عليه، فإذا تيسر له الجهاد بعد ذلك فهو أفضل شيء. ينبغي للمؤمن أن يجمع بين الأمرين، أول يتعلم ما لا يسعه جهله، فإذا تيسر له الجهاد جاهد بعد ذلك. حفظكم الله. يقول: كيف يكون الإخلاص في طلب العلم وفي باقي الأعمال والعبادات؟ الإخلاص قصد وجه الله، يتعلم يريد وجه الله، يصلي يريد وجه الله، يصوم يريد وجه الله، يصدق يريد وجه الله، وهكذا يكون بأعمال يقصد بأعماله وجه الله وقربة لديه وطلب رضاه ومغفرته، هذا الإخلاص في كل الأعمال التي تعبد الله بها عباده، يحدوه إخلاصه لله ومحبته لله ورجاء الثواب من الله، كما قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له العبادة، الدين العبادة. والله المستعان. فبكم الله. يقول: اختلف أهل العلم في تقسيم البدعة، فمنهم من قال إنها تجري عليها الأحكام الخمسة، ومنهم من قال إنها لا تخرج عن كونها محرمة أو مكروهة وغير ذلك، فما هو الراجح؟ الصواب من البدعة كلها ضلالة، كل بدعة ضلالة، ما فيها تقسيم، كلها ضلالة. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وفي الحديث الآخر: إياكم محدثات، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالتقسيم إلى واجب ومحرم ومكروه ومستحب كلها باطل، تقسيم باطل. والواجب أن البدع كلها ممنوعة، كلها ضلالة، وهي الإحداث في الدين ما لم يأذن به الله، نسأل الله السلامة. نعم. أثابكم الله. يقول: امرأة صبغت شعرها باللون الذهبي وكانت تظن أنه سيبقى فترة ثم يزول، ولكنه لم يزل بل بقي لمدة طويلة، وتريد أن ترجع لون شعرها إلى الأسود، فهل لها أن تفعل ذلك بالحناء أو الصبغة السوداء؟ وهل من نصيحة تجاه ذلك؟ عليها أن تعالج ذلك بما تستطيع، بالحناء أو بغيرها، تعالج ذلك بما تستطيع، أو تسأل الطبيبات العالمات بهذا عن العلاج، ولا بأس أن تصبغ رأسها بما تشاء من حمرة أو صفرة، إلا الشيء فلا يغير بالسواد. الرسول قال: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. أما إذا خضبته بالحناء أو بغيره من غير السواد فلا بأس إذا كان فيها شيء، أما إذا كان ما فيها شيء بقاه على حالة أولى لها، كون تبقي على حالة وتصبغه بما جرت به العادة من المشاط المعروف أو الحناء المعروف، الشيء اللي جرت به العادة في مشط الرأس تستفعله مما هو جميل وطيب. بارك الله فيكم. وعن جابر رضي الله أعظم الله لكم المثوبة والأجر. يقول: أيهما أفضل، الدعاء أو الثناء على الله؟ هذا له وقت، هذا يجمع بين الأمرين، يثني ويدعو، الثناء أفضل في نفسه، والدعاء الله يحب الدعاء، يحب العباد أن يدعوه لإظهار فقرهم وحاجتهم، ويقول له: ادعوني أستجب لكم. فالدعاء مطلوب والثناء مطلوب، فالعباد يجمعون بين الأمرين، بين الثناء على الله وتسبيحه وتحميده وتهليله، وبين الدعاء والضراعة إلى الله وإظهار الفاقة والحاجة. يقول: هل أهل الموقف كلهم يرون الله؟ يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، ولكن الكلام يعمهم، كلام الله يعمهم، أما الرؤية فيختص بها المؤمنون. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني كفار، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول: ما حكم قول بعض الناس: ما استجاب الله من الصائبة حتى يستجيب من الخائبة؟ إيش؟ قل: ما حكم قول بعض الناس: ما استجاب الله من الصائبة حتى يستجيب من الخائبة؟ ما أسمع لهذا أصلا، وما سمعت لهذا الكلام أصلا. ربنا يستجيب الدعاء للمسلم والكافر، لأنه سبحانه خلقهم ورزقهم، فهو خلق الكفار ورزقهم، وخلق الدواب والوحوش والذر ورزقهم، وخلق المؤمنين ورزقهم. فإذا دعا الله مضطرا أجاب الله دعوته وإن كان كافرا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض، ولكن المؤمن أقرب إلى الاستجابة وأكثر إجابة لإيمانه وتقواه، والكافر قد يدعو مضطرا ويجاب له إملاء وإمهالا، وهو سبحانه الحكيم العليم جل وعلا. فكم من داعي مضطر كافر ومسلم أجيبت دعوته. أثابكم الله. يقول: هل أحاديث الرجاء مثل أحاديث الخوف تكون من باب الوعيد فيكون معرضا للرحمة؟ الآيات والأحاديث كلها الرجاء، لحديث الرجاء لإظهار الرغبة فيما عند الله وحسن الظن بالله، وآيات الخوف وحديث الخوف للحذر والضراعة إلى الله في طلب السلامة. والمؤمن يجمع بينهما، بين الرجاء والخوف، فالرجاء يحدوه إلى طاعة الله ويحببه للطاعات، والخوف يوجب حذره من المعاصي والسيئات، كما قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمؤمنون يدعون رغبا ورهبا. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم يشفقون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. فالمؤمن يدعو رب خوفا وطمعا، رجاء وخوفا، يجمع بين الأمرين، ولكن في حال الصحة ينبغي يغلب الخوف، وفي حال المرض وقرب الموت يغالب الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل. وبكل حال فالخوف والرجاء أمران لازمان. قال بعض السلف: الواجب أن يكون للمؤمن كالجناحين للطائر مع الخوف والرجاء، لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا، بل يكونان كالجناحين يمشي بينهما ويطير بينهما، خائف الراجع يخاف الله ويخشى عذابه فيبتعد من معصيته ويسارع إلى طاعته، ويرجو رحمته وإحسانه فلا يسيء به الظن، بل يحسن ظنه بربه ويستمر في طاعته واتباع ما شرعه. نعم. أثابكم الله. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أنه إذا فرغ من الإقامة قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، الدعاء؟ هذا معروف من الأحاديث، قول صلى الله عليه وسلم: المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والإقامة أذان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة. فسمها أذانا، وسمى النداء الأول أذانا. في أذان إلا أنه مختصر بعض الاختصار، فيجيبها السامع كما يجيب المؤذن لأنها أذان. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع. أثابكم الله. يقول: امرأة متزوجة توفي زوجها ولديها 3 بنات وولدان، فتزوجت ابنتها. إيش؟ امرأة متزوجة توفي زوجها ولديها 3 بنات وولدان. توفي زوجها إيش؟ ولديها 3 بنات وولدان. توفي زوجها إيش؟ توفي زوجها ولديها 3 بنات وولدان. ولديها 3 بنات وولدان. يوفي. تزوجت ابنتها وعطتها الأم الثلاجة علما بأن الثلاجة من الورث والبنت من بنات الرجل المتوفى، ما حكم إعطاء الأم الثلاجة لابنتها؟ البنت أعطت أمها قلادة؟ لا، الأم أعطت البنت ثلاجة من الورث. لا بد تعطى ورثها فقط ولا تخصها بشيء. الرسول يقول: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. ليس الأم أن تعطيها قلادة إلا برضى أخواتها، وإذا كان إخوتها مرشدين ورضوا لا بأس تعطيها، وإلا فلا تعطيها تخصها بشيء. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من المساواة أو رضا المرشدين، إذا رضي ولا بأس. قول ثلاجة ولا قلادة؟ ثلاجة. ثلاجة ولا قلادة، كل واحد. نعم. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم الحج مما يعطى من الضمان الاجتماعي علما بأنه لا يوجد دخل آخر غيره؟ لا بأس، الضمان الاجتماعي مساعدة من الحكومة، إذا حج منها صاحبها أو امرأة حجت منه أو تصدقت منه هذه مساعدة من بيت المال، صاحبها يحج منها أو يصدق منها، لا لا بأس. أثابكم الله. يقول: امرأة متزوجة توفي زوجها، هل يجوز إقراض أحد من مال أولادها الأيتام ولم يصب المرأة من الوث؟ امرأة متزوجة توفي زوجها، هل يجوز إقراض أحد من مال أولادها الأيتام؟ هل يجوز إقراض أحد من مال أولادها الأيتام ولم يصب المرأة من الورث؟ ليس لها إقراض، بل تسعى في تنمية أموالهم أو تعطيها من ينميها، أموال الأيتام تعطيها من ينميها من الناس الطيبين، وإن كانت تستطيع تنميها حتى لا تأكلها الصدقة ولا تقرضها الناس، إلا في حالة شديدة، حالة خطرة، إذا خافت عليها وأقرضتها من يحفظها ولا يسمي خطر، هذا قد يستثنى إذا دعت الحاجة إلى ذلك. إذا خافت عليها في البيت ولم يتيسر من يعمل فيها، وجعلتها عند أحد أمانة أو قرضا مأمونا لمصلحة الأيتام، فلا بأس. ثابكم الله. تقول: ما حكم الرقص في الأفراح؟ نعم، ما حكم الرقص في الأفراح؟ نعم، ما حكم الرقص؟ إيش الرقص في الأفراح؟ الرقص في التفصيل إذا كان ما فيه كشف عورة لا بأس، بين النساء خاصة الرقص الخفيف اللي ما يتضمن ظهور عورات الأمر فيه سهل، لم يرد فيه ما يمنعه، لكن يراعى فيه أن يكون بين النساء خاصة، وأن يكون بعيد عن ظهور العورات بالرأس ونحوه. أثابكم الله. تقول أيضا: ما حكم لبس الثوب الأبيض للعروسة في الزواج والمسمى ثوب الشرعة أو الزفة؟ أعد. ما حكم لبس الثوب الأبيض للعروسة في الزواج والمسمى ثوب الشرعة؟ إذا كان ما في التشبه لا بأس إن شاء الله، إذا كان ما في التشبه بالرجال، الرجال والنساء يلبسون البياض والسواد والحمرة والخضرة والصفرة، لكن على زي خاص، للنساء زي وللرجال زي، فالسواد يلبسه الرجل والمرأة، والأحمر والأخضر والأصفر والأبيض، فإذا لبست العروس أو غير العروس بياضا على شكل ثياب النساء وخياطة النساء وزي النساء لا شيء تشبه بالرجال، أما على زي الرجال لا، وهكذا الرجل إذا لبس أحمر أو أسود ليس على زي النساء لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى عمامة سوداء وطاف في برج أخضر ولبس الحلة الحمراء عليه الصلاة والسلام، الأمر فيه واسع، الألوان مشتركة، لكن يجب على المرأة ألا تشبه بالرجل، ويجب على الرجل ألا يتشبه بالمرأة، هذا المحذور، الحذر من التشبه. المغلول التشبه بالرجال لا يجوز، ولا يشبه بالنساء، الرجل لا يشبه بالمرأة والمرأة لا يشبه بالرجل، إذا كان من عادة المسلمين ما عاد يصير من عادة الكفار، إذا اعتادها المسلمون زال التشبه. لها الشرعة يا شيخ طويلة. نعم، لها الشرعة مشهورة، الثوب هذا لها أطفال يشيلون الشرعة هذه خلف الثوب. شلون؟ ذيل طويل الله يسلمك. المقصود إذا كان من عادة النساء لا بأس، المرأة هذه، لكن السنة يكون ذيلها ذراع فأقل، الذراع يكون الذيل يكون ذراع فأقل، إذا كان زايد يمنع، لا في العرس ولا في غير العرس، حد الذراع فأقل عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. وقال المؤلف أثابكم الله، يقول: هل سحر التخييل كفر وهل يقتل صاحبه؟ نعم، كل السحر التخييلي وغير التخييلي كل كفر أكبر ما شاء الله. أثابكم الله، يقول: هل يجوز فك السحر بالسحر؟ الصواب لا يجوز، الذي عليه محقق من أهل العلم أنه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النسرة قال: هي من عمل الشيطان، والنسرة حل السحر بالسحر، أخبر النبي أنها من عمل الشيطان، لكن يحل السحر بالأدوية الشرعية المباحة والرقية الشرعية، هذا يحل به السحر، الرقية والأدوية الشرعية لا بأس، أما بالسحر فلا. نعم. ثابكم الله، يقول: ما حكم الذي يستخدم العقاقير أو أدوية تؤثر في المسحور ولا يستخدم الشياطين؟ إيش؟ ما حكم الذي يستخدم العقاقير أو أدوية تؤثر في المسحور ولا يستخدم الشياطين؟ إذا كان أدوية تنفع السنة ما يخالف. المحرم اتيان السحرة لأنهم لا يتوصل إلا بالشرك. أما كونه يحصل أدوية تؤكل أو تشرب أو يبرخ بها وهي طاهرة لا بأس، إذا نفعت لا بأس. لكن أنفع شيء إلا هو الرؤية. أثابكم الله. يقول: ما حكم تعلم السحر للمعرفة فقط؟ تعلمه كفر، تعلمه وتعليمه كله كفر إن شاء الله. لا إن شاء الله، لأنه لا يتوصل إلا بالشرك إن شاء الله. لا أثابكم الله. يقول: من سحر وهو يجهل حكم السحر هل يقتل؟ نعم. من سحر وهو يجهل حكم السحر هل يقتل؟ هذا ينظر فيه بجهة محكمة، ينظر فيه، ينظر فيه من أي حال المحكمة، والمحكمة تنظر في أمره. أثابكم الله. يقول: هل وردت آيات وسور مخصوصة لفك السحر عن المسحور؟ نعم. يقول: هل هناك آيات أو سور مخصوصة؟ القرآن كله شفاء، ومن ذلك آيات السحر في الأعراف وفي طه وفي غيرها، هذا من أسباب قل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي قراءة الفاتحة، كلها من أسباب العافية من السحر. آيات السحر في الأعراف، وآيات السحر في تونس في يونس، وآيات السحر في طه مع الفاتحة ومع قل هو الله أحد والمعوذتين تكرر ثلاثة، وإذا دق سبع ورقات سدر أخضر وجعلها في ماء وقرأ فيها الآيات وبعض الأدعية تنفع بإذن الله، يغتسل بها ويشرب منها جرب نافع كما ذكر هذا بعض السلف، وذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في باب ما جاء في النشرة ما شاء الله ابن القيم رحمه الله. المقصود أنه يعالج بالأدوية المباحة والتعوذات الشرعية والرقية الشرعية، وهذا هو الواجب والجائز. أما يحال السحرة فلا يجوز. لا ما يصلح، السحرة ما يؤتون أبدا ولا يصدقون إن شاء الله. لا أهل. نعم. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. بعض الناس يعرفون بعض السحرة ولكن لا يخبرون عنهم لأنهم يخافون أن يضروهم، فما رأي سماحتكم في هذا؟ الواجب على من عرفهم أن يبين عنهم، يرفع أمرهم إلى ولي الأمر، إلى الأمير وإلى المحكمة حتى يقضى عليهم، لأن شرهم عظيم، يلبس على الناس ويكذبون كثيرا ويأتون بأشياء تضر الناس. ولهذا تقدم أن عمر كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. أثابكم الله. يقول: ما حكم سب الصحابي الواحد؟ نعم. ما حكم سب الصحابي الواحد؟ هذا فسق، سب الصحابي منكر وفسق، كان يسبون معاوية ويسبون علي ويسبون عثمان، قال من الفسق يجب تأديبه، من عرف وجب أن يؤدب. أثابكم الله. يقول: إذا شرع الإمام في التسليم هل يسكت المأموم أم يستمر في دعائه؟ إيش؟ إذا شرع الإمام في التسليم هل يسكت المأموم أم يستمر في دعائه؟ إذا شرع الإمام في التسليم لا يسلم المأموم، يكمل الثاني في التحية تكمل، فإذا سلم الثاني سلم المأموم، وإذا كان قد كمل الدعاء والمشروع الحمد لله المدة يسيرة، إذا سلم الثاني سلم المأموم، وإن كما بعد كمل يكمل ثم يسلم. أثابكم الله. يقول: متى يبسط المصلي يده في التشهد؟ إيش؟ متى يبسط المصلي يده في التشهد؟ يضع يده على فخذيه، يديه على فخذيه أو ركبتيه، ويقبض أصابعه ويشير بالسبابة، وإن قبض خنصر وبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى فهو سنة، كله سنة، إن قبضها كلها وأشرب السبابة سنة، وإن قبض خنصر وبنصر وحلق الإبهام والوسطى وأشرب السبابة كله سنة، كله ورد على فخذيه الأيمن، واليسرى على فخذيه اليسرى وعلى ركبته اليسرى وقت التشهد الأول والأخير. ثابكم الله. يقول: وضع والدي مبلغا من المال في أحد البنوك. نعم. يقول: وضع والدي مبلغا من المال أخر عنه شوي. نعم. وضع والدي مبلغا من المال في أحد البنوك وتوفاه الله، وبعد فترة أخبرنا البنك بأن المبلغ وصل إلى مقدار يزيد بكثير عما أودعه أبي، هذه الزيادة هل تعطيها والدتي لأخواتي حيث أنهن فقيرات، أم ماذا تصنع في هذا المال؟ الزيادة ربا، لكم رأس مالكم والباقي ينفق في وجوه الخير، في إصلاح الطرقات، في إصلاح الحمامات، في أشياء تنفع الناس. وإذا أعطت الفقراء لا بأس، من الأقارب وغيره لا بأس، لكن ما تجوز المعاملة بالربا من أجل هذا، يجب الحذر من الربا، ولا يجب أن يعامل الربا يقول حتى أتصدق، لا لا يجوز هذا، خبيث مال الربا خبيث، وإنما يتخلص منه فقط، هو صدقة يتخلص منه. الله يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وأموال الربا من الخبائث، لكن تنفق في وجوه الله لا تحرق ولا تلقى في البحر، تنفق في ما ينفع المسلمين، وعلى من فعل التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه. وإذا أعطيت الفقراء من غير أن يعلموا حالها فلا بأس، لأنهم مصرفون للأموال الضائعة والأموال التي لا يعرف أهلها، من مصرفها الفقراء والمصالح العامة، لا المساجد ينبغي تركها، لا ينبغي لا تبنى إلا بالنفقات الطيبة إبعادا للنفقات الخبيثة عنها. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.